أو تكررت نحو بشرككم. الرابع عشر اللام، وفيما عدا لفظ الجلالة منها السابق حكم اللام الواقعة فيه في الدرس العشرين يجب الحرص على ما تتصف به من استفال وما يترتب على ذلك من النطق بها واضحة مرققة دائمة خصوصا إذا ابتدأ بها، نحو لله الأمر، لئلا تختفي فيما بعدها من الحروف أو وقعت محركة قبل نون، نحو لنا، لئلا تنقلب نونا مثلها، أو ساكنة، نحو جعلنا، لئلا تضغم فيها لتقاربهما في المخرج والصفات فيما عدا الانحراف الخاص باللام دون النون، أو وقعت اللام قبل مفخم، نحو وليتلطف، وعلى الله، وللضالين، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. الخامس عشر الميم، ويجب الحرص على ما تتصف به من استفال وترقيق خصوصا إذا وقعت قبل مفخم، نحو مخمصة، نرب، لئلا تفخم مثله فيزول استفالها. السادس عشر النون، ويجب الحرص على سكونها إذا وقعت بين حرفين حلقيين، نحو أنعمت، لئلا تخفى في التام منهما لضعفها أو تتحرك للتخلص مما بعدها فيزول السكون. السابع عشر الهاء، ويجب الحرص على تصفيتها وإظهارها إذا وقعت بعد ياء، نحو عليهم، أو تكررت نحو جباههم، لئلا تختفي بعد الياء أو عند تكررها لضعفها. الفرق بين الضاد والضاء، وأما الفرق بين الضاد والضاء فإنه من حيث المخرج عبارة عن أن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا أي منهما معا، وأما الضاء فتخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا على ما تقدم تفصيلا في مخارج الحروف. ومن حيث الصفة فإن الضاد مستطيلة والضاء ليست كذلك. مواد الضاء الواردة في القرآن، وإذا أردت تحديد المواد الواقعة فيها الضاء لتعرف أن الواقع فيما عداها ضاد، فاعلم أن الضاء غير المستطيلة تقع في القرآن في 30 مادة متفق عليها ومادة واحدة مختلف فيها. فأما المواد المتفق عليها فهي حسب ورودها في الجزرية كما يلي: واحد، مادة الظعن بمعنى الرحيم في يوم ظعنكم فقط. اثنان، مادة الظل ضد الشمس والحر، نحو ولا الظل ولا الحرور. ثلاثة، مادة الظهيرة أي منتصف النهار في من الظهيرة بالنور، وحين تظهرون بالروم فقط. أربعة، مادة العظمة نحو وهو العلي العظيم. خمسة، مادة الحفظ نحو وإنا له لحافظون. ستة، مادة اليقظة ضد النوم في وتحسبهم أيقاظا فقط. سبعة، مادة الإنذار بمعنى التأخير نحو إنك من المنذرين. ثمانية،

فهو الوقف على كلام تام في ذاته غير متعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى، وسمي تاما لتمام الكلام به واستغنائه عما بعده، ويوجد غالبا في أواخر الصور وأواخر القصص كالوقف على الرحيم من قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم في مواضعها الثمانية بالشعراء لانتهاء الكلام عندها عن قصة والبدء في قصة أخرى، وعند انقطاع الكلام على موضوع معين للانتقال إلى غيره كالوقف على تعلمون من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون بالبقرة، لأنه نهاية الكلام على أحكام الطلاق وما بعده بدء في سرد أحكام أخرى. وصوره أربعة، لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالمثالين السابقين أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم بالبقرة، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى كما يعرفون أبناءهم بالأنعام، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم بالنساء، وعلى قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بالنساء أيضا، لأن هذا الجزء من الآية قد أنزل في وقت غير الذي أنزل فيه الجزء الآخر منها، وهو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، على ما ذكره النيسابوري أو قريبا من أول الآية نحو مريبا لعنه الله وعليها ما اكتسبت. وهذا الوقف على كل حال هو أقل الوقوف الجائزة ورودا في القرآن بينما هو أعلاها مرتبة، وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. تعريف الوقف الكافي ووجه تسميته كافيا وصوره وحكمه. وأما الوقف الكافي فهو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في المعنى دون اللفظ، وسمي كافيا للاكتفاء به واستغنائه عما بعده. وصوره أربع، لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالوقف على قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى فمن الله عليكم فتبينوا، وعلى أبصارهم غشاوة، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم لا أملك إلا نفسي وأخي، أو قريبا من أول الآية كالوقف على قوله تعالى وعلامات وبعثنا منهم 12 نقيبا. وحكمه أنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام، وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودا في القرآن، وقد يتفاوت مقدار كفايته، فالوقف على قول تعالى وزلفا من الليل كافي، والوقف على قول تعالى يذهبن السيئات أكثر كفاية منه، والوقف على قوله تعالى ذكرى للذاكرين أكثر كفاية منهما. الفرق بين التام والكافي. ثم إن الفرق بين الوقف التام والكافي غير محدد تحديدا منضبطا عند جميع القراء، كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح، لأن وجه الاختلاف بين التام والكافي تعلقه بما بعده في المعنى أولا، وهو أمر نسبي يرجع فيه إلى الأذواق في فهم المعاني واعتبار ما وقف عليه متعلقا بما بعده في المعنى أو مستغنيا عنه، ولذا تجد منهم من يعد بعض الوقوف الكافية في نظره غير تامة أو العكس، أما الفرق بين التام والكافي وغيرهما من الوقوف فليس محلا لهذا الاختلاف الكبير، لأنه يعتمد على تعلق ما وقف عليه بما بعده في الإعراب أولا، وهو أمر منضبط بعض الشيء أكثر من التعلق المعنوي. تعريف الوقف الحسن ووجه تسميته حسنا وصوره وحكمه. وأما الوقف الحسن فهو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق بما بعده في اللفظ والمعنى معا، كأن يكون متبوعا وما بعده تابعا له، أو مستثنا منه وما بعده مستثنى، وسمي حسنا لأنه يحسن الوقف عليه. وصوره أربع، لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالوقف على المؤمنين من قوله تعالى: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، أو قريبا من رأس الآية كالوقف على قوله تعالى: قم الليل، أو في وسط الآية كالوقف على قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أو قريبا من أول الآية كالوقف على قوله تعالى: الحمد لله أول فاطر. وحكمه أنه يحسن الوقف عليه، ولا يجوز الابتداء بما بعده إذا كان الوقف على غير رأس آية اتفاقا، وإنما يعود القارئ إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها مما يصلح الابتداء به. وأما إذا كان الوقف على رأس آية فإنه يسن الوقوف عليه كما تقدم، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقا إلا بثلاثة شروط، وهي: واحد، ألا يوهم الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعده خلاف المعنى المراد. اثنان، أن يفهم مما بعد رأس الآية الموقوف عليه معنى. ثلاثة، ألا يكون ما بعد رأس الآية تابعا لمتبوع في الآية التي وقف على رأسها، وذلك كالوقف على ينقذون من قوله تعالى: ولا هم ينقذون، والابتداء بما بعده وهو: إلا رحمة منا، فإنه لا يوهم خلاف المعنى المراد، ويفهم مما بعد رأس الآية معنى، وليس تابعا لمتبوع في الآية التي وقف على رأسها. أما إذا كان الوقف على رأس الآية والابتداء بما بعده يوهم خلاف المعنى المراد، كالوقف على قوله تعالى: فويل للمصلين، فإنه يسن الوقف على رأس الآية ولا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقا. وإن كان ما بعد رأس الآية الموقوف عليه لا يفهم منه معنى إذا ابتدأ به كالوقف على قوله تعالى: لعلكم تتفكرون، والابتداء بما بعده وهو: في الدنيا والآخرة، الذي لا يفيد معنى إلا إذا انضم إليه ما قبله، أو كان ما بعد رأس الآية الموقوف عليه تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على رأسها، نحو صراط الذين، فإنه بدل من الصراط المستقيم أو الموقوف عليه. فقد اختلف في جواز الابتداء بما بعد رأس الآية في كل من هاتين الحالتين أو لا، والظاهر من كلام الجذري وهو ما أستريح إليه جواز الابتداء بما بعد رأس الآية في هاتين الحالتين بصرف النظر عن كونه في إحداهما لا يفهم منه معنى وفي الأخرى تابعا لمتبوع في الآية الموقوف على رأسها عملا بحديث تقطيع القراءة والوقف على رؤوس الآية والابتداء بما بعدها. تعريف الوقف القبيح ووجه تسميته قبيحا وصوره وحكمه. وأما الوقف القبيح فهو الوقف قبل أن يتم الكلام في ذاته كالوقف بين الفعل وفاعله والمبتدأ وخبره والمضاف والمضاف إليه ونحو ذلك. وسمي قبيحا لقبح الوقف عليه إلا لضرورة. وصوره أربع لأنه قد يكون على رؤوس الآية كالوقف على قوله تعالى إن هؤلاء ليقولون أو قريبا منه كالوقف على لفظ الجلالة من قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله أو في وسط الآية كالوقف على خير من قوله تعالى وما تفعلوا من خير أو قريبا من أول الآية كالوقف على الحق من قوله تعالى الحق من ربك. وحكمه أنه لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة كضيق النفس، فإن وقف عليه ابتدأ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها مما يصلح الابتداء به. حكم الوقف والابتداء إذا أوهم أحدهما معنى شنيعا. ومن الغاية في القبح الوقف الموهم معنى شنيعا كالوقف على قوله تعالى لا تقربوا الصلاة أو بين النفي والإيجاب كالوقف على قوله تعالى وما من إله. وكذلك الابتداء بما يوهم معنى شنيعا كالابتداء بقوله تعالى غير الله يرزقكم. وحكم هذا النوع من الوقف والابتداء التحريم على من تعمده فإن اعتقده كفر. الوقف الشاذ الذي لا يجوز. ومن الوقوف المنصوص عليها في بعض الكتب ما يجب تجنبه لشذوذه نظرا إلى إيهامه خلاف المعنى المراد، وإن رآه بعض الناس مقبولا لعدم تأمل المعنى المقصود من الآية في جملتها، وذلك كالوقف على قوله تعالى قرة عين لي ولك لا، وهو شاذ لا يجوز. بعض ما يصح الابتداء به والوقف على ما قبله وما لا يصح. ويلاحظ أنه مما يحسن الابتداء به والوقف على ما قبله غالبا لفظ إن بكسر الهمز وتشديد النون ما لم تقع بعد قول أو قسم في آيتها. ومما لا يصح الابتداء به والوقف على ما قبله لفظ أن بفتح الهمزة وتشديد النون ولكن بالتخفيف ولكن بالتشديد إلا أن تكون لكن أو لكن في بدء آية نحو لكن الراسخون في العلم ونحو لكن هو الله ربي. هذا والدروس الأربعة الباقية من الكتاب كلها متعلقة بالوقف والابتداء لأهميتهما. أسئلة: واحد، ما أهمية الوقف والابتداء وما فوائدهما وما الأصل في ذلك وما حكم الوقف شرعا؟ اثنان، عرف كل من الوقف والوصل والسكت والقطع مع بيان محل كل منها، وما معنى تعانق الوقوف، وهل يكون الوقف والابتداء بالحركة أو بالسكون؟ ثلاثة، ما أقسام الوقف في ذاته وما تعريف كل منها ولماذا سمي باسمه وما حكمه؟ أربعة، اذكر أقسام الوقف الاختياري وعرف كل منها وبين وجه تسميته باسمه وصوره بالتفصيل. خمسة، أجب عما يأتي. ألف، لماذا كان الفرق بين التام والكافي غير محدد ولا منضبط كالفرق بينهما وبين الحسن والقبيح؟ باء، ما حكم الوقف والابتداء إذا أوهم أحدهما معنى شنيعا؟ وما هو الوقف الشاذ وما حكمه؟ جيم، ما يصح الابتداء به والوقف على ما قبله وما لا يصح؟ مثل لما تقول. تمارين، واحد، اقرأ سورة التغابن وبين ما فيها من الوقوف الجائزة بأنواعها المختلفة. اثنان، بين نوع الوقف وحكمه على الكلمات الآتية، وأحصل عدة، عرف بعضه وأعرض عن بعض، الذي خلق الموت والحياة، أن يبدلنا خيرا منها، ودا ولا سواعا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، علمت نفس ما أحضرت، قرة عين لي ولك لا. ثلاثة، مثل لكل من صور الوقوف الجائزة بمثال من غير ما تقدم. الدرس الرابع والعشرون، في إثبات حروف المد وحذفها عند الوقف عليها. ضرورة اتباع الرسم في الوقف على حروف المد إثباتا وحذفا. إثبات حروف المد وحذفها من خصائص الرسم العثماني المطلوب اتباعه شرعا، فيجب على القارئ معرفة الثابت والمحذوف منها رسما ليقف على ما ثبت رسما بالإثبات وما حذف بالحذف، لأن الوقف عليها كرسمها إثباتا وحذفا. ومعنى هذا أنه إذا أريد الوقف على كلمة آخرها حرف من حروف المد الثلاثة ألفا كان أو ياء أو واوا من بنية الكلمة أو لا، نظر إليه، فإن كان ثابتا وصلا ورسما فإن الوقف عليه يكون بالإثبات كذلك، كالألف في قال ربنا والياء في إني معكم والواو في قالوا خيرا. وإن كان محذوفا وصلا ورسما فإن الوقف عليه يكون بالحذف كذلك، كالألف في ولم يخش إلا الله، وفيما الاستفهامية نحو فيما أنت، والياء في ومن آياته الجوار، والواو في ادع إلى سبيل ربك. وإن كان ثابتا رسما لا وصلا فإنه يوقف عليه بالإثبات عملا بحالته في الرسم ودون نظر إلى حالته في الوصل، كالألف في أظنون بالأحزاب، والياء في منزل المؤمنين بالأنبياء، والواو في برسل الناقة بالقمر. وإن كان ثابتا وصلا لا رسما فإنه يوقف عليه بالحذف عملا بحالته في الرسم ودون نظر إلى حالته في الوصل، كالواو في إنه هو، أي أن الوقف على الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعا في الإثبات والحذف لحالتها في الوصل، وإنما هو تابع لحالتها في الرسم إثباتا وحذفا. وافق في ذلك رسمها لفظها أو لا. واستثنى من هذه القاعدة ألف سلاسل بالدهر ويا آتانية بالنمل، فإن الأولى ثابتة الرسم والثانية محذوفة الرسم، ويجوز في كل منهما مع ذلك عند الوقف عليه الإثبات والحذف، كما يستثنى من ذلك أيضا ألف ثمود بهود والفرقان والعنكبوت والنجم، فإنها ثابتة الرسم محذوفة وقفا على ما سيأتي بيانه. وفيما يلي تفصيل ما يثبت وما يحذف وقفا من حروف المد الثلاثة. أحوال إثبات الألف في الوقف دون الوصل وجوبا كرسمها، فأما الألف فإنها تثبت كرسمها وقفا لا وصلا في ثمان أحوال وجوبا، وهي: واحد، في كل ما ثبتت فيه رسما وحذفت منه وصلا للتخلص من التقاء الساكنين دون التفات إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، نحو عن تلكما الشجرة كلتا الجنتين، وقال الحمد لله الذي فضلنا. ثلاثة، وفي لفظ أيها حيث وقع في القرآن، نحو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها النبي، إلا في ثلاثة مواضع يجب الوقف على كل منها بحذف الألف تبعا لرسمها كذلك، وهي أيها المؤمنون بالنور، يا أيها الساحر بالزخرف، أيها الثقلان بالرحمن. ثلاثة، وفيما ثبتت فيه رسما لا وصلا من رؤوس الآي في الظنونا الرسول السبيل، ثلاثتها بالأحزاب: قوارير الأولى بالدهر، أما الثانية فمحذوفة وقفا ورسما ووصلا. أربعة، وفيما ثبتت فيه رسما لا وصلا بدلا من نون التوكيد الخفيفة في موضعيها الواردين في القرآن، وهما ولا يكون من الصاغرين بيوسف، لنسفعا بالناصية بالعلق. خمسة، أو بدلا من التنوين في كل اسم منصوب، نحو شيئا اهبطوا مصرا. ستة، وفي إذا المنونة، نحو إذا لابتغوا. سبعة، وفي أنا الضمير، نحو أنا أكثر منك مالا. ثمانية، وفي لفظ لكن هو الله ربي بالكهف. وجوب حذف الألف في الوقف على خلاف رسمها ووجهه: وتحذف الألف وقفا تبعا لحذفها وصلا رغم ثبوتها رسما على خلاف القاعدة المتقدمة في ثمود من قوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم بهود، وعادا وثمود وأصحاب الرس بالفرقان، وعادا وثمود وقد تبين لكم بالعنكبوت، وثمود فما أبقى بالنجم فقط، موافقة لمن يقرأها منونة إذا وقف عليها. جواز الإثبات والحذف في ألف سلاسل وقفا ووجهه. ويجوز في ألف سلاسل بالدهر فقط الإثبات والحذف وقفا مع مد المنفصل أربع أو خمس حركات، والحذف فقط مع قصره من طريقي المصباح وروضة ابن المعدل مع ثبوتها رسما لا وصلا. أما الإثبات فمتابعة للرسم وموافقة لقراءة من ينونها إذا وقف عليها، وأما الحذف فعلى خلاف القاعدة مع أنه أرجح من الإثبات مراعاة للوصل. حالة إثبات الياء في الوقف دون الوصل وجوبا كرسمها، وأما الياء فإنها تثبت كرسمها وقفا لا وصلا وجوبا في حالتين، وهما: واحد، في كل ما ثبتت فيه رسما وحذفت منه وصلا للتخلص من التقاء الساكنين، وذلك في حاضر المسجد الحرام بالبقرة، محل الصيد بالمائدة، غير معجز الله موضعين بالتوبة، إلا آت الرحمن عبدا بمريم، والمقيم الصلاة بالحج، مهلك القرى بالقصص. وفي جميع هذه الكلمات يقول الشاعر: ويا محلي حاضري مع مهلكي، آت المقيم معجزي لا تتركي، أي لا تترك الياء وقفا في هذه الكلمات. اثنان، قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار بسورة صاد، أما ذا الأيدي إنه أواب بالسورة نفسها فبالحذف تبع للرسم في كل منهما. حالة حذف الياء في الوقف كرسمها وجوبا، وتحذف الياء وقفا وجوبا تبعا لحذفها رسما في حالتين، وهما: واحد، إذا حذفت في الرسم والوصل للرواية نحو والليل إذا يسر وما يشبهها من الياءات الزوائد المحذوفة لحفص. اثنان، وإذا حذفت في الرسم والوصل للتخلص من التقاء الساكنين دون التفات إلى كونها من أصل الكلمة أو لا، وذلك في وسوف يؤتي الله المؤمنين بالنساء فلا تخشوهم واخشون بالمائدة ننجي المؤمنين بيونس بالواد المقدس بسورة طه وإن الله لهاد بالحج على واد النمل بالنمل الواد الأيمن بالقصص بهاد العم بالروم إن يردني الرحمن بسورة ياسين صال الجحيم بالصافات قل يا عباد الذين آمنوا بالزمر ينادي المناد بسورة قاف فما تغني النذر بالقمر وله الجوار بالرحمن الوادي المقدس بالنازعات الجوار الكنس بالتكوير. جواز إثبات ياء آتان وحذفها في الوقف ووجهه. ويجوز في ياء فما آتاني الله بالنمي الحذف والإثبات وقفا مع مد المنفصل أربع أو خمس حركات، والحذف فقط مع قصره من طريقي المصباح وروضة ابن المعدل مع حذفها رسما. أما الحذف فمتابعة للرسم وهو الراجح، وأما الإثبات فعلى خلاف القاعدة ومراعاة لأنها توصل بياء مفتوحة. إثبات الواو وحذفها في الوقف وجوبا كرسمها، وأما الواو فإنها تثبت وقفا وجوبا في كل ما ثبتت فيه رسما وحذفت منه وصلا للتخلص من التقاء الساكنين دون التفات إلى كونها من بنية الكلمة نحو يمحو الله ما يشاء، أو واو جماعة نحو جاب الصخر ونحوهما من كل ما في القرآن إلا المواضع الخمسة التالية، وتحذف الواو وقفا فيما حذفت منه رسما ووصلا، وذلك في ويدعو الإنسان بالإسراء، ويمحو الله الباطل بالشورى، ويدعو الداع بالقمر، وصالح المؤمنين بالتحريم، سندعو الزبانية بالعلقة. أسئلة: واحد، ما هي القاعدة المتبعة في الوقف على حروف المد إثباتا وحذفا؟ وما الكلمات المستثناة من هذه القاعدة؟ وهل يوجد فرق بين كون حرف المد من أصل الكلمة أو زائدا عليها؟ مثل لما تقول. اثنان، ما أحوال إثبات الألف في الوقف دون الوصل؟ ومتى تحذف في الوقف والوصل مع ثبوتها في الرسم؟ وما وجه هذا الحذف؟ ومتى يجوز إثباتها وحذفها وقفا؟ وما وجه كل من الحذف والإثبات؟ ثلاثة، ما أحوال إثبات الياء في الوقف دون الوصل؟ وما أحوال حذفها في الوقف؟ ومتى يجوز إثباتها وحذفها وقفا؟ وما وجه هذا الجواز فيما يجوز فيه؟ أربعة، متى يجب إثبات الواو في الوقف؟ ومتى يجب حذفها؟ تمارين: واحد، اقرأ سورتي التكوير والمطففين وبين ما فيهما من الكلمات المختومة بحرف مد ثابتا وقفا محذوف وصلا أو محذوف في الوقف والوصل. اثنان، بين ما يجب إثباته وما يجب حذفه من حروف المد الواقعة في أواخر الكلمات الآتية عند الوقف عليها: فهل الله الذين آمنوا فعقروا الناقة نوه المؤمنين بيونس والأنبياء يمحو الله ما يشاء أيها المرسلون أن يؤتيني خيرا إن يردني الرحمن أيها الثقلان. ثلاثة، مثل لكل من حروف المد الثلاثة بمثالين تخالف حالة الوقف على كل منها حالة الوصل.